من إيران عشان نكون محددين. ما أنا أوصله شهر ستاندي في إيران. ما أنا أوصله. الإمام أحمد روى عن جناد بن أبي أمية الأزدي قال يعني ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن الدجال وهيدخل فين ما يدخلش فين، فبنينا أنه لن يدخل مكة ولا المدينة ولا الأربعة مساجد. قلنا إيه الأربعة مساجد؟ هما إيه؟ مسجد مكة، مسجد المدينة، مسجد الطور، مسجد إيه؟ الأقصى. خدت الحضر إزاي؟ إذن هو جاي منين؟ من بلاد المشرق. منين؟ من نيسابور. منين من نيسابور؟ من شارستان اللي اسمها حرط اليهودية الآن. ده تحديد تحديدا ما جبنا عنوانه بالتفصيل. تمام. زي ما بيقولوا يعني. طيب سيخرج من إيران، ممكن أسأل سؤال إلى أين سيتجه ولا هو سينتشر؟ هينتشر. طبعا. يعني مفيش خط سير محدد؟ لا بص هو جاي من المنطقة اللي تعرفها دي. فطبعا بلاد المشرق اللي يمر على أول حاجة العراق. وانت عارف العراق مركز الفتن وقرن الشطر يطلع منها قرن الشطر. وهي مركز تهييج بؤرة الشر في العالم. خرج منها الخوارج، خرج منها القدرية، خرج منها الجميع، خرج منها شعر الروافض، خرج منها كيت إلى آخره، وذلك يخرج منها هذا الشر وينطلق. وذلك يطلق على العراق أيضا المشرق. فهي دمشرق وهي دمشرق. خدت لحضرتك زي ما يضم المشرق أي فيعيث وأكثر أتباعه هيكونوا من أرض المشرق من عندي ناس دول اللي هم الجوس دول اللي هم من عندي هو هيطلع كده في إيران يعني من الإيرانيين والعراقيين أكثر أتباع هذا الرجل من العراقيين الإيرانيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقف وفي رواية يصلي بالناس. احنا عندنا في وقوف في قيام اجيبها واحدة واحدة. عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو مستقبل المشرق. يعني مستقبل المشرق وشه للشرق. تمام الله يبارك فيه. هي دي المقصود. هو في المدينة على منبره صلى الله عليه وسلم او في قبلته ويستقبل الشرق. يبقى الشرق هنا قدامه ايه؟ نجد. ونجد معناها المكان المرتفع عن الأرض قليلا. خدت بال حضرتك ازاي؟ لا مقصود بها العراق وما حولها. هي دي اللي شرق المدينة. خدت بال حضرتك ازاي؟ هنا المقصود بالشرق أو بالمشرق العراق وما حولها. وما حولها. يوم النبي يستقبل خدت بال حضرتك ايه؟ المشرق يقول ايه؟ ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. يعني من حيث يطلع قرن الشيطان؟ البعض قال لك قرن على اعتبار الحقيقة. والبعض قال لك لا ده المعنى القوة. يعني قوة الشر اللي جاي. وذاك النبي ما دعاش لأهل العراق. ما دعاش لهم. اللهم بارك لنا في نجدنا. ويمنينا. قال لك عشان يضعف الشر الموجود فيهم. عشان يضعف الشر الموجود فيه. حتى لا تكون دعوته أحسن طلب لقوة الشر. هي دي هتبقى قوة شر. هتبقى قوة شر. ولذلك يا أستاذ هاني في الحديث طبعا في البخاري وذلك أهل العلم يقولون مقصود بالقرن دي قوة الشيطان وأتباعه الموجودين في منطقة المشرق. طب تعالى معاي النبي يقول إيه في صحيح مسلم بقى رأس الكفر. شوف ما قالش بقى الكفر رأس الكفر يا منها هنا ويشير إلى المشرق. رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. دلوقت الإمام مسلم أستاذان الأولان البخاري دي مسلم نفس أشوف نفسه ولكن هنا أشوف لك رأس الكفر. يبقى لابد نفهم هذه ليه يعني وسمعنا الرأس بالذات لأن الرأس يتفرع منها كل شيء وهو المخطط والمدبر. ولذلك قالوا العلم قالوا وإن العراق هي يعني منبت ومركز الفتن ومركز تهيجها على ظهر الأرض لم تستقر بها فقط ولكن انبعثت منها إلى أهل الكرة الأرضية. وخاصة المناطق المحيطة بها. مثال الخوارج خرجوا منين؟ من العراق. الخوارج باقين لنفس اليوم باقين لغاية اليوم اللي احنا فيه ده وإلى أن تقوم الساعة الخوارج موجودين. صحيح. لكن خرجوا منين؟ من العراق. لم تقف فتنتهم على أرض العراق ولم تختزل في أرض العراق. لا صدرت لنا يا سيدي. خلاص؟ تمام. طب الشيعة الروافض خرجوا منين يا أستاذان؟ من العراق. طب الشيعة الروافض منتشرين في كل بقاع الأرض إيه حتى وإن كانوا قلة. نعم. وتفضل إلى يوم القيامة. ليه؟ يبقى الفتنة مش هتستقر في موطنها لا ولكن لا الفتنة في مركزها تنبعث وتهيج كما قال النووي غيره. طب تعال القدري من العراق الجميع من العراق كل حتى الدجال من العراق كل دول خارجين من العراق. خدت فضيلتك إزاي؟ طيب. تعالى بقى عن ابن عباس زي ما انت بتقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في صاعنا ومدنا بارك لنا في شامنا ويمننا كده قاموا قالوا ايه وعراقنا ادعي يا رسول الله بقى للعراق بقى وعراقنا والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. صحيح. صحيح كده؟ صحيح طبعا. النبي يقول إيه؟ إن بها قرن الشيطان، على اعتبار اللغة إن قرن الشيطان بها، نبيها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق. يا كما عند طبران، الحديث عند طبران في الكبير، وإن الجفاء ده مش كده بس، مش فتن وزلازل ورأس شيطان ورأس كفر والكلام ده، لا كمان والجفاء. ولذلك شوف نور الملك والشوية بتوع الميليشيات والكلام ده جفاء. يقولك الحرب المعركة الآن بين معاوية وبين يزيد، يا أخي المعركة تاخدك وتريحنا منك. طيب تعال معايا يا أستاذ هاني في حاجة تانية عشان هدخل في قبل الشبه، لان عارف انك انا بجهز، انا بص لعينيك، انت شايفني متربص. بس قبل ما اجيب، طيب واحد من العراق في محرم في الحج مسح وجهه فقامت شعرها من اللحيه نازله في ايده، وفي ناس يقول لك بس راحش شعري ليه، اصل تنزل الشعر يبقى عليها دم. دم يا راجل انت، لا بالعكس، بعد سرح ونظم نفسه وعائشه كانت ترجل شعرها واخر. انت عمدت اسقاط الشعر، نعم اتيت محظور من محظورات الاحرام. لو انت تعمدت تقلع الظفر، لكن لو نسيت ما في شيء. انما لو بترجل وما انتش متعمد، يعني بتمشط وما انتش متعمد، ليس عليك شيء. خدت العرض ازاي؟ مدي مفهوم بطريق خطأ. صحيح. العراقي دي شعرها نزلت، يا جرى بقى على مين؟ على سالم بن عبد الله بن عمر. حكم دي ايه؟ قال له اعراقي ان عرفه على طول. على طول زي اللي قالوا له دم البرغوت. دم البرغوت. قال له بتسال عن ايه؟ قالوا عن دم البرغوت لعبد الله بن عمر. قال له اعراقي. فقال له امشي عراق امشي، يتبع ولا يفارقه، يقول بالله عليك بالله عليك. يقوم يقول له ايه؟ ابي حدثني، اللي هو سلم بن عبد الله بن عمر، يقول له ابي عبد الله بن عمر يعني حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر من حجره، يعني اتجاه حجره عائشه، وقال ايه؟ راس الكفر منها هنا من قبل المشرق. ما هو هنا السؤال بقى، شوف تكمله، لا الاول اهو من قبل المشرق. شوف ايه ما وقفش على من هنا بس، من قبل المشرق. اما في روايه ثانيه يعني فاهم انت عايز ايه يا استاذ هاني؟ انا عايز اقول لفضيلتك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم، ودي شبهه وشبهه خطيره، يعني يتخذها البعض خاصه من الشيعة، ان النبي اشار الى مسكن عائشه وقال يعني ستاتي الفتن من هنا. هو الروايه اللي انت بتقصدها عند الامام مسلم في صحيحه وعند احمد في مسنده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فنظر أو أشار نحو مسكن عائشة وقال هنا الفتنة، قالها مرتين أو ثلاث. طيب هنا الفتنة وصلها، هنا الفتنة، هنا الفتنة، هنا الفتنة، حيث يطلع قرن الشيطان. ابتسم الروافض وصاحب كتاب المراجعات بتاع اللي اسمه الحسين دي وفكروا، قال يبقى مقصود بها عائشة. كل الروايات لك ايه؟ من جهة تعقيبا وتذييلا، من جهة المشرق، لأن غرفة عائشة، حجرة عائشة رضي الله عنها، من الرسول يفكر على المنبر وينظر إلى جهة المشرق، يبقى من خلال غرفة عائشة هي وراء يعني الاتجاه في مباشرة مرمى البصر، في مرمى البصر، يبقى لابد أنظر كده لحجرة. وخلي بالك من حاجة، طب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مع احترامي بعيد عن الناحية العلمية، ده إنسانة بتعيش سنوات وتموت، طب وبعدين الفتنة جاية من المكان ده؟ ده المكان ده ما بدفنش فيه إلا النبي وأبو بكر وعمر، والنبي مدفون فيه. طيب الحجره دي مش بتاعت عائشه، ده حجره النبي، لكن متزوج بها عائشه، وينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مثوى النبي ومقام النبي ومكان النبي، ودفن فيها، ودفن النبي فيها. خدت لحظه ازاي؟ وبعدين مش كده بس يا لا حاجة. هو كمان في كلمه حيث يطلع منها قرن الشيطان، بالضبط في روايات سابقه بتدلل على ظهور قرن الشيطان، ومن حيث يطلع قرن الشيطان من العراق تحديدا، بالضبط الله يبارك في عمرك. وخلي بالك معناه ده، لو انا وجدتك بقيه روايات السوداني يعني ما احتمل ولا حلقتين ولا ثلاثة يكفوها اللي قايمة على العراق فقط، اللي النبي قصد العراق لدرجة النبي يعني المشاورة دي من بعد ليست الفجر. لغرفة عائشة لا لا لا لا لا، ده النبي بعد صلاة الفجر التفت، اللهم بارك لنا في جميع، بارك لنا في من، بارك لنا في جميع، بارك لنا. قال وعراقنا يا رسول الله؟ قال منها يخرج تسعة أعشار الشر. شوف قد إيه يا أستاذ هاني، منها يخرج تسعة أعشار الشر من العراق، تسعة أعشار، تسعة أعشار الشر، عشر واحد اللي مش منها، اللي على الأمة الإسلامية، الخوارج منها، الشعر رافض منها، القدرية منها، الجامية منها، الدجال منها، كل الهم جاي منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك الأحاديث كثيرة جدا، وأنا قعدت أعد لك دلوقتي لن ننتهي من ذلك على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة ثانية وعراقنا، قال منها تخرج الزلازل. منها تخرج الزلازل. مش مقصود بالزلازل هي كذا، لا، بعض أهل العلم قالوا المقصود بالزلازل هنا أي ما يزلزل قلوب الناس واعتقادهم، زلازل فكرية بالضبط. الله يبارك في عمرك. ولذلك أهي أهي زلازل يعني بيطبحوا بعض زي الخرفان. أيوة نعم، شفت فعل الرافض. إنما عائشة لأسباب لابد بينها برضو. إيه النقطة الأولى؟ أن عائشة أحب أزواج النبي إلى قلبه، صح؟ لما سئل النبي في الحديث الصحيح، لما سأل عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. لا، من غير ما يثني ولا أي شيء، هي عائشة. وبدون تفكير كمان. وبدون تفكير، عائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده إيه؟ وما ينطق عن الهوى. خدت الحضرتك إزاي؟ أهو. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وكان يحبها حبا جما. اثنين، ثلاثة، كان ينزل عليه الوحي في لحافها دون غيرها. صحيح. كان ينزل على الوحي في لحاف عائشة دون غيرها، يعني هتتهم النبي وهتتهم كمان الملك اللي نزل الوحي وهتتهم سبحان الله. خدت بالك؟ الأربعة، لما نزلت آية التأخير اللي في سورة الأحزاب، خدت بالك حضرتك إزاي؟ ما تختار يا الدنيا كيت، يا إما بقى صار أي حكاية تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما كذا. شوف تقول له النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إيه في قضية التأخير؟ تقول له أتخيرني؟ أنت بتخيرني بين الله ورسوله أو لا لا لا لا لا لا. تقول له إيه؟ وعايزنا أستأمر أبوية؟ لا والله، بل اخترت الله ورسوله، بل اخترت الله ورسوله، فاستنى بها بقية الأزواج. تعال للنقطة اللي بعدين، أن الله جل وعلا هو الذي أمره بزواجها، ولذلك بين الملك صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم. طب تعال بعد كده، مش كده وبس يا أستاذنا، نزلت فيها آيات البراءة في سورة النور من فوق سبع سماوات تتلى في الصلوات وفي العبادة وفي دون ذلك إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة احنا عندنا نتعبد بهذه ببراءة عائشة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في تذييل الشرح في لمعة الاعتقاد في ما يكون من أمهات المؤمنين، قال ومن تكلم في عائشة بشر زي الروف الدولم فإنه كافر، لأنه رد على الله وكذب الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره. مش كده بس يا مولانا، لا، الأنصار كانوا يتحرون الهدايا في يوم عائشة، لما يحبوا يودوا هدية للنبي ينتظروا اليوم بتاع عائشة. ليه؟ لأن النبي بيكون سعيد جدا، لأن دي حبيبته صلى الله عليه وسلم، وبيكون أسعد الناس بيوم عائشة، وذاك الناس تروح تودي كده. مش كده بس، أن رسول الله توفي في بيته في يومها، ده كان كمان يومها كمان عشان مش يوم جري، وآخر من لمس في يومها، وبين سحرها ونحرها، وبين سحرها ونحرها، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذا ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه باختصار في جلاء الأفهام وغيره. يعني المشاورة دي ما كانتش مقصود بها غرفة ده عائشة. أنا أضيف لك حاجة تانية، أزواج النبي في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، تمام؟ أخذت الحديث، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. النبي ربنا يقول له كده، ما ينفعش تغير دول، دول أزواجك في الدنيا هم أزواجك في الآخرة. خدت بالك إزاي؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، شوف، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم يمنع زواج نساء النبي بعد موته، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم، لأن يزكت في الدنيا يزكت في الآخرة، انتهى الكلام، تمام.